إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من المقرر في عقيدة المسلمين، العقيدة الصحيحة، أن علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الساعة، ومن زعم أنه يعلم الساعة فقد كفر. وهنا في الحقيقة، مع ما استجد من أشياء، نحتاج إلى بعض التأملات والوقفات حول بعض الأشياء. الساعة تأتي بغتة كما في هذه الآية وغيرها، لا تأتيكم إلا بغتة، ولذلك ترتيب أشراط الساعة الكبرى لم يقع من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ينظر في ترتيب أشراط الساعة الكبرى يجد قواعد عامة أنها كالعقد، إن ظهر شرط تظهر سائر الأشراط معا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين المهدي ثم عيسى، ثم المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، ما بعد ذلك نبقى في عماء لا نستطيع أن نحدد الأشراط الكبرى. ومن أسباب عدم التحديد أن تأتي الساعة بغتة، فيما بعد ذلك الترتيب ليس بمنصوص عليه، وليس هو أمر يقيني، وإنما هو أمر اجتهادي. من الخطأ الكبير عند كثير من الناس نسبة الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يسأل شخص آخر عن أمر غيبي فيقول: الله ورسوله أعلم مثلا، أو يسأل شخص آخر عن أمر من الأمور العلمية المستجدة، العلوم التجريبية، فيقول شخص لآخر: الله ورسوله أعلم. فلا يجوز أن نقرن الله ورسوله أعلم دائما الرسول بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم غابت عنه أشياء، وبرهن لنا صدق الآية: كل كلام الله حق وصدق، في أحداث كثيرة، من أشهرها حادثة الإفك لما استدعى عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها: إن كنت قد ألممت بشيء مما يذكره الناس فاستغفر الله. ما كان يدري، كان ينتظر الوحي. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تضرب بالدف وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، زجرها صلى الله عليه وسلم. وربنا قال له: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الساعة لا يعلمها إلا الله. هل الآن معرفة مثلا ما في الأرحام من الغيب، هل هذا يناقض الآية؟ أو معرفة الأمطار، نزول الأمطار، هل هذا يناقض الآية؟ لا. أصبح إخواني معرفة ما في الأرحام ليس من الغيب. لما يرى الطبيب ما كان غائبا عبر وسائل استحدثها فيصبح يرى الغائب حاضر، نرى الجنين بأم عينيه، هذا ليس من علم الغيب، هذا من علم الشهادة. ولما يعلم الإنسان حركة الريح وسرعتها وأماكن مرورها وحالها وكيفية نزول المطر وهل هي مشبعة بالمياه أم لا ويقدر، هذا من علم أيضا الشهادة وليس من علم الغيب. لكن حقيقة الحال على حسب دقة المقدمات، فإن أصابت المقدمات أصابت التوقعات، وإن أخطأت المقدمات أخطأت التوقعات. تماما كحال إنسان يسكن بعيدا يصعد على سطح بيته وبيده دربين منظور، وله صديق أو قريب له سيارة مميزة إما بلونها أو بحجمها، فينظر في الدربين فمن بعيد رأى، فقال لزوجه فلان يصلنا بعد ربع ساعة، وصل بعد ربع ساعة. هل هذا الآن في قوله فلان يصلنا بعد ربع ساعة هل هو قال غيبا أم أنه قال شيئا شاهده بعينيه؟ ولم يقل غيبا، وشاهد شيئا بعينيه فأخبر عنه. فإن أخطأ توقعه ولم يصب نظره أخطأ في كلامه، وإن أصاب أصاب، لكنه ما أصبح من علم الغيب لا من قريب ولا من بعيد. ولذا معرفة علم الغيب أن ينظر الإنسان لامرأة هكذا فيقول هذه تلد ذكر، هذه تلد أنثى، هكذا دون أي مقدمات، هذا غيب، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. مع أن الآية في آخر لقمان يعلم ما في الأرحام، والماء أوسع من الجنس، أوسع من معرفة كون الجنين ذكرا أم أنثى، أوسع من معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى. ولذا إخواني الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وعلم الغيب محصور به سبحانه وتعالى. ومن الخطأ الكبير أن نعتقد أن أحدا يعلم الغيب دونه سبحانه، وهذا خلل في المعتقد. من ظن أن أحدا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى فهذا خلل في المعتقد. هنالك كتب تسمى بكتب الهفت وكتب التي يكتب فيها الرقاع، هذه جلد كتب الهفت والبطاقة والجفر مشهورة، وبعضها طبع، يزعم أصحابها أنهم يعلمون الغيب. وهذه ما في هذه الكتب يظهر في وقت الأزمات، في وقت الفتن، وللأسف الناس تقبل عليها. وألف بعض حمقى هذا العصر كتاب سماه هرمجديون، زعم أنه ستكون معركة في الملاحم الأخيرة، ونقل من مثل هذه الكتب، ونقل من بعض كتب بني إسرائيل، وذكر شخصيات مذكورة أصلا هي في الكتب القديمة وأسقطها على واقعنا. ولعله طبع من هذا الكتاب اليوم في مثل الأيام التي نعيش أكثر من مليون نسخة، وكتاب عليه رواج شديد يدلل على أن المسلمين في خلل في معتقدهم إلا من رحم الله. يأتي بشخصيات موجودة مذكورة في كتب بني إسرائيل ويضع بين قوسين أسماء معاصرة: بوش، بن لادن، حسني مبارك، صدام حسين، هكذا يفعل. وبجرأة عجيبة جدا يسقط تلك الأحداث على شخصيات موجودة. وكما يقولون الكذب حمله قصير، الكذب حمله قصير، لكن المشكلة أنه أين عقول الناس في تصديق مثل هذه الخرافات؟ وكثير من الناس يسأل عن مثل هذا الكتاب للأسف. واختلط الحابل بالنابل والكل يتكلم، ولا سيما في أحاديث الفتن وفي أمور غيبية، ويسقطونها على الواقع إسقاطات ما أنزل الله بها من سلطان. وما أحوج هؤلاء إلى درة عمر رضي الله تعالى عنها، هم بحاجة ماسة إليها حتى تقوم ما في عقولهم، وحتى يرجعون إلى صوابهم فيعرفون قدر أنفسهم، وأنه لا يجوز لهم أن يعتدوا على الغيب، ولا يجوز لهم أن يتكلموا ونشغل الناس بالظن والتخمين. هذا باب لا يجوز الكلام فيه إلا بيقين. ولذا حسم الشرع هذا الشر وهذا الباب، فمنع أحدا أن يتكلم في الغيب، ووكل الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا باب يخوض فيه الناس بكثرة. والإنسان متى لم يعرف قدر نفسه هذه مصيبة. والسعيد من عرف قدر نفسه. وقالوا قديما: من عرف قدر نفسه فقد عرف قدر ربه. فالواجب على الإنسان في موضوع الغيب وموضوع الساعة وما سيحصل في آخر الزمان، الواجب عليه أن يسكت ولا يتكلم ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقط الرسول هو الذي يعرف الغيب، والرسول يعرف شيئا من الغيب الذي يظهره الله له فقط. إشارة الساعة من الغيب، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه. فالنبي دون إطلاع الله لا يعلم الغيب. ولذا من الخطأ تعليق الأمور الغيبية بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما أطلعه الله عليه من الغيب. قال ابن كثير رحمه الله: يسألونك عن الساعة نزلت في قريش يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة، استبعادا لوقوعها وتكذيبا بوقوعها ووجودها، كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقوله أيان مرساها، أي أيان محطها وقيامها، متى قيام الساعة، متى تحط، متى ترسي، متى تستقر، متى تظهر. هذا المرسى، أيان مرساها، أيان محطها، علامة سيستقر حالها. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، أي إن علمها عند الله هو سبحانه وتعالى الذي يعلم قيامها بالتحديد، لا يعلمها سواه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا قال: ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علم وقتها على أهلهما، فلا الأنبياء يعلمون ولا الملائكة يعلمون. فهذا علم ثقيل على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، بل على السماوات نفسها على عظمها، وعلى الأرض نفسها على عظمها. هذا معتقد للمسلم. لا يحيد عنه. ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علم وقتها على أهلهما، وخفيت فلا يعلم قيامها أحد منهم. لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا فجأة، والناس كل في عمله ومتجره ومختلف شأنه. قال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والرجل يحلب للقحته، أي يحلب إبله، فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة والرجلان يتبايعان فيما يتبايعانه حتى تقوم الساعة، فتأتي الساعة بغتة. ولذا ترتيب أشراطها، ترتيب أشراطها الكبرى لم يقع لا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يقف عليه بيقين. يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك كأنك عالم بها، وقد أخفى الله علمها على خلقه. يسألونك كأنك تعلم وقت قيامها وتحديد موعدها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل لما سأله عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول أعلم بها من السائل؟ أي حالي في عدم علمها كحالك في سؤالك عنها المنبئ بعدم علمها. حال السائل ينبئ بعدم العلم، فحالي كحالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما المسؤول عنها، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل، من الرجل الذي تبين فيما بعد أنه جبريل عليه السلام. أي لست أعلم بها منك، ولا أحد أعلم بها من أحد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، آخر آية من لقمان. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمي، سيد الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والحاشر والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديثي أنس وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. يستطيع الإنسان أن يقرر بكل طمأنينة من خلال ما ورد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الساعة الباقي منها أقل بكثير مما مضى، الباقي في قيام الساعة أقل بكثير مما مضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليها، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا يجوز لأحد أن يحدد موعد قيام الساعة، ومن فعل فقد اجترأ على ربه واعتدى على علم الغيب. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أنا إلا، هذا حصر وقصر، بشير ونذير، إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. لو سألنا لماذا بعث الله النبيين وما هي مهمتهم؟ مهمة النبيين 4 أشياء ننبغي أن نحفظها. مهمة النبيين جميعا 4 أشياء: إليه سبحانه داعي، أولا إليه داعي، وبه معرفين، ثانيا إليه داعي وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. هذه هي مهمة النبيين جميعا 4 أشياء: إليه داعين، وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. نعم، داعين يعني يدعون إلى الله، يمسكون به وبكتابه وبشرعه. أي نعم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أمره تعالى أن يفوض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه. وهذا إخواني تحقيق العبودية وبيان الفرق بين الرب والمربوب والخالق والمخلوق والمرسل والمرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما أنا عبد الله ورسوله. والله عز وجل في كثير من الآيات ذكر هذا. جاء رجل كتابي قال: ما أحسنكم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: صدقة، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. لا تأطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالجانب البشري في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء من الأمور المهمة التي نبه عليها القرآن كثيرة، حتى القلوب تتعلق بالله سبحانه وتعالى. السؤال بيد الله الذي يعلم كل شيء، الله الذي يطلع على حاجتك. فإن سألت فلا تسأل أحدا غيره، وإن توجه قلبك فلا يتوجه قلبك إلا إليه، لا يتوجه لمخلوقات الناس. اليوم امرأة حامل تحتاج لولد، تدل على قبر، على ولي، على تذبح عنده فحتى يعطيها الولد، وهذا لا يعلم، هذا لا يعلم حاجتك أصلا. هي ما سألت إلا اعتقدت أنه يعلم الغيب ويعلم أنها محتاجة وأنها مضطرة وأنه وصل وأنه يعلم أنها قدمت له وأن معها كذا. هذا عقيدة فاسدة قد تخرج من الملة. فعدم ضبط هذا المعتقد يسبب ويلات، عدم ضبط هذا المعتقد يسبب ويلات وينبني عليه شرور. فهذا باب محسوم، هذا باب محسوم ما يدخل شك. علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. ولذا أمر: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. لما سألوه كفار قريش عن لا أملك لنفسي شيئا، لأن الذي يعلم الغيب يملك، والذي لا يعلم لا يملك. الذي يعلم الغيب يملك، ممكن يضر الناس ينفع الناس، والذي لا يعلم لا يملك شيئا. أمره تعالى أن يفوض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي لو كنت أعلم الغيب لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه، لا أبيع شيئا إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر. قال ابن عباس هذا مثل، طبعا لو كان الإنسان يعلم الغيب لاستكثر من الخير. وقال ابن جرير وآخرون معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص. لو الإنسان يعلم الغيب يحسن متى يخزن الطعام ومتى يخزن الطعام، متى يشتري الكميات ومتى يشتريها، ولكن الإنسان لا يعلم الغيب فيحتاج أن يدبر لنفسه. وما مسني السوء، أي لاجتنبت الشر قبل أن يقع. ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير. إذن في معرض الغيب من في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله عز وجل له إن أنا إلا نذير وبشير، فحصر النظارة والبشارة يدلل ويؤكد على عدم معرفته الغيب، أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات، كما قال الله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ما معنى قوما لدا؟ أصحاب جدال. لد من اللدد، واللدد هو إيش؟ جدال بباطل، هذا شأن الكافر. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هو الله سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم وجعل منها زوجها، خلق الله آدم من تراب وخلق حواء من آدم، فهم آدم التراب العمل المهنة، وهم حواء آدم كل همه فيما خلق فيه، اجلس في مجالس الرجال وانظر كلهم يتحدث عن عمله عن مهنته، وانظر في مجالس النساء وانظر كل منهن تتحدث عن زوجها، همها الرجل، والرجل همه ما خلق منه الأرض والمهنة. وهذا كلام لابن عباس قال خلق الله آدم من تراب وخلق حواء من آدم، فجعل هم آدم هم بني آدم بالتراب وهم حواء في آدم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فالإنسان لا يسكن حتى تكون له زوجة، فالزواج سكن للنفس البشرية ما عدا تكون فيها اضطراب، فهذه سنة لله شرعية وكونية، الزواج سنة شرعية كونية لله، معنى شرعية وكونية، الله شرع هذا وأحبه، والله الذي خلق النفس يعلم أنها لا تستقر ولا تسكن حتى تتزوج، فالإنسان بحاجة المودة وبحاجة الشهوة، المودة والرحمة والشهوة، فالإنسان قد يجد الشهوة عند مومس وقد يجد الرحمة عند الأم والخالة والجدة، لكن لا يجد الرحمة مع الشهوة إلا عند الزوجة، فكانت النفس لا تستقر ولا تسكن إلا بزواج. قال وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، الكلام على من؟ قالوا هنالك خرافة للأسف ذكرت في كثير من كتب التفسير، المراد أن تغشاها يتغشى آدم حواء، والآية عامة وليست في آدم وحواء، الآية التي تتكلم عن قصة معينة، ذكروا قصة هي أصلا قصص بني إسرائيل، أن حواء كانت كلما تحمل فكان الحمل لا يستقر عندها، فأسقطت مرات، فجاءها الشيطان وطلب منها أن تعبد لغير الله، أن تسمي الولد بعبد غير الله، اسم سيأتي لعله يذكر ابن كثير هذا، اسم لغير الله سبحانه وتعالى. فسمت فعاش ولدها. هذه القصة خرافة، بعد الفحص والتدقيق والنظر فيها تبين أنها خرافة لا يجوز حكايتها. وحواء وآدم، آدم نبي، لا يجوز عليه مثل هذا الشرك، منزه عن مثل هذا. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الكلام عام، أن الإنسان لما يحتاج الولد ويحتاج إلى ما عند الله يتوجه إليه بالدعاء، ولما يصيبه الضر يتوجه إلى الله ويعرفه، ولما يكشف عنه ما سرعان ما ينسى ويشرك، سرعان ما ينسب الخير إلى غير الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح الناس مؤمن بي وكافر. فالمؤمن يقول مطرنا بفضل الله، والكافر يقول مطرنا بنوء كذا. النوء علم يسمى الأنواء، هنالك علم يسمى الأنواء، ألف فيه الأعلام ابن قتيبة وغيره. الأنواء حركة النجوم، حركة الكواكب. والعرب كانوا يربطون نزول المطر بحركة كوكب معين، كوكب معين إن تحرك يرصدونه، فإن رأونه إن رأوا حركته يقولون سنمطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصبح أناس مؤمنون بي يكفرون بالأنواء، مؤمنون بالأنواء يكفرون بي. فهنا النعمة لما تنسب لغير الله يكفرها الإنسان. فالواجب على الإنسان أن ينسب النعمة لربه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام، وأنه خلق منه زوجته حواء، ثم انتشر الناس منهما. الشرائع إخواني تختلف من نبي لنبي، والعقائد واحدة، والأنبياء كما ثبت في صحيح البخاري أبناء علات، وأبناء علات الأب واحد والأمهات شتى. أبناء أخياف الأم واحدة والأباء شتى. والأشقاء من نزلا من شق واحد من أب واحد. لكن الشرائع تختلف، وسنة الله تعالى الكونية كانت في حواء أن تلد توأمين، ذكر وأنثى. ومن كان من في هذا التوأم يحرم عليهما أن يتناكحا، فالواحد منهم ينكح أخته غير التي نزلت معه، غير توأمه، حتى تكاثر الناس واستقرت الشريعة على الحال الذي نحن فيه. وهذا الاستقرار ينبئ على أن هذا الدين من عند الله تعالى. قال: ثم انتشر الناس منهما، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال تعالى في هذه الآية: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا إلفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. ولهذا لما ذكر الله تعالى السحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرأة بين المرء وزوجه، أشد ألفة بين الزوجين. إذا لما ذكر السحرة قال: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني بين الأشياء المحكمة، الأشياء التي فيها انسجام والتئام وعدم مخالفة، فإنهم يقدرون على هذا. فلما تغشاها، أي لما وطأها، حملت حملا خفيفا، ذلك أن الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة، فالحمل في أوله خفيف. وقوله فمرت به، أي استمرت بحمله. قال فلما أثقلت، أي لما صارت ذات ثقل بحملها. لما يتقدم، فلما أثقلت وتيقنت وتبرهن عندها أن في رحمها ولد ومخلوق، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، أي بشرا سويا، وأشفقا أن يكون بهيمة. ما يعلمون ماذا سينزل، على رواية آدم وحواء. قال الحسن البصري: لئن آتيتنا غلاما لنكونن من الشاكرين. أن يتعلق النفس بالولد أمر لا حرج فيه، أن تتعلق النفس بالولد أمر لا حرج فيه. فلذا قال: لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ذكر المفسرون هاهنا آثارا وأحاديثا هي والله أعلم عن أهل الكتاب تدور كلها على أن اللذين جعلا له شركاءهما آدم وحواء، ويذكر هنا أحد هذه الأحاديث كما رواه ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها: تطيعيني ويسلم لك ولدك، سميه عبد الحارث. فلم تفعل فولدت فمات، ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل، ثم حملت الثالثة فجاءها فقال: إن تطيعيني تسلم أو يسلم، وإلا فإنه يكون بهيمة. فهيبهما فأطاعاه. وأما نحن نقول: ليس المراد من هذا السياق آدم ولا حواء، لأن آدم عليه السلام معفو وهو نبي ولا يطيع الشيطان ولا يقع في مثل هذا الخلل العقدي، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. ولهذا قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. قاله الحسن البصري ونحن نؤيده، هذا صحيح. ثم قال: فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، أي جنس من يفعل هذا هو من ذاك الشخص وهو آدم عليه السلام. فبدأ الله بذكر الشخص ثم ذكر الجنس، جنس بني آدم ممن أشرك بالله تعالى. قال: وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، كقوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الآية، ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها، وإنما هو استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها، ولهذا نظائر في القرآن، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.